من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله يخوف يا ابني. اه والله قرانك يخوف يا ابني. ربنا يحفظك يا عم.